وكل من أطاعه عالما، وكفى بخشية الله علما وبالاغترار به جهلا. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول مسألتين: الأولى أن ارتكاب الذنوب لا يسوغ ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، والثانية في بيان أن كل من عصى الله فهو جاهل وكل من أطاعه فهو عالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.